الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل ليذكر فيه أحكام الوكالة، والوكالة هي في اللغة التفويض، وأما في الاصطلاح فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، فهي فيها استنابة، يستنيب من له التصرف شخصا مثله في أمور معينة تدخلها النيابة، لأنه سيذكر المصنف رحمه الله أمورا لا تدخلها النيابة وأمور تدخلها النيابة. فقال رحمه الله تعالى: وتصح الوكالة. الوكالة صحيحة وهي جائزة بالإجماع، وقد وكل النبي عليه الصلاة والسلام، وكل عبد الله بن أنيس في إقامة الحد، أنيس واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ووكل عروة بن الجعد ليشتري له شاة فأعطاه دينارين، فذهب عروة واشترى شاتين وباع واحدة ثم رد بدينار، ثم رده أو عاد ومعه الشاة والدينار. وهكذا في صور من الوكالة تقع، فالوكالة صحيحة وفيها مصلحة للطرفين. فإن الإنسان قد يصعب عليه في بعض الأحيان أن يؤدي الأعمال بنفسه، فهنا جاز له أن يوكل غيره ممن يقوم بهذه الأعمال نيابة عنه. فقال هنا: وتصح الوكالة، ثم قال: بكل قول. فالوكالة لا بد فيها من لفظ، ولا يكفي فيها النية، ولا يكفي فيها الفعل أيضا، بل لا بد فيها من التلفظ. قالوا: لأن الوكالة مبنية على الرضا وطيب النفس، وهذا الأمر لا يمكن أن يفصح عنه إلا اللسان، يعبر عنه باللفظ، ولا يمكن أن يكون بنية الإنسان. وهذا القول عند الحنابلة ليس بمحدد بلفظ معين، بل قال هنا: بكل قول يدل على إذن. فكل قول يفهم منه عرفا أنه يدل على التفويض والتوكيل فإنه يصح فيه التوكيل. مثلا قال: وكلتك، فوضتك، أسندت إليك، طلبت منك، وهكذا من الألفاظ التي يدل أو التي تدل على تفويض غير تفويض الغير في إنهاء عمل مما تدخله النيابة، فإنه يصح فيه التفويض أو التوكيل. أما القبول فقال: وقبولها بكل قول أو فعل دال عليه. القبول أوسع، لأنه مما لا يخفى أن الوكالة فيها إيجاب وفيها قبول. القبول قال: بكل قول بالأقوال، وكذلك أيضا وبكل فعل دال عليه. فالفعل أيضا يصح، إذ لا يلزم من قبول الوكالة أن يكون بالقول. وقد وكل النبي عليه الصلاة والسلام بعض وكلائه بقوله باللفظ الذي يدل عليه كما قلنا، ولم ينقل عنهم أنهم ردوا بقول، وإنما إمضاؤهم وقيامهم بهذا العمل وامتثالهم له يدل على أن الوكالة تصح أو يصح قبولها بالفعل. قالوا أيضا: ولأن الوكالة هي في حقيقة الأمر إذن في التصرف، والإذن في التصرف لا يلزم من الموافقة له القول. فمثلا حينما يكون عندك طعام وتقول لأحد: كل، لا يلزم أن يقول قبلت، وإنما كونه يأكل يعتبر كأنه امتثل. فالقبول يجوز بالقول ويجوز بالفعل. ثم قال: وشرط كونهما جائزي التصرف. الوكالة يشترط فيها أن يكون كل من الموكل، أو نقول كل من الوكيل وموكله، كل منهما جائز التصرف. أما الموكل، فلأنه سينيب غيره في أمور فلا بد أن ينيبهم فيما يجوز فيه التصرف، فيما يجوز في حقه التصرف فيه. وأما الوكيل فلأنه نائب عنه، نائب عن هذا الموكل، فلا بد أيضا أن يكون ممن يصح تصرفه. وعلى هذا لو أن أحدا وكل أحدا في شيء لا يملكه، أو نقول قبل ذلك، في لو أن أحدا ليس بجائز التصرف كصبي مثلا أو مجنون أو سفيه غير رشيد، وكل أحدا في شيء من الأمور، فإنه لا يصح، إذ لا بد أن يكون جائز التصرف الموكل، وكذا أيضا الوكيل لأنه نائب عن الموكل. قال: ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. هاتان يعني يمكن أن نقول صورتان أو مسألتان. من له تصرف في شيء فله توكل، من له الحق في أن يتصرف في شيء فله أن يتوكل فيه، فله أن يتوكل فيه. وبناء على ذلك لو أنه مثلا أراد أن لو أراد أحد أن يوكل كافرا بالحج مثلا فلا يصح. لماذا؟ لأن الكافر ليس له التصرف في هذا الشيء ولا يحق له هذا الشيء، فليس له أن يتوكل فيه. وكذلك أيضا قال: وتوكيل فيه، فليس له أن يوكل في هذا الشيء إلا إذا كان ممن له التصرف فيه. وعلى هذا لو أن أحدا أراد أن يطلق زوجة جاره وقال لصاحبه: وكلتك أن تطلق زوجة جاري، نقول لا يصح، لأنه هو بذاته لا يملك هذا الشيء، فكيف توكله وأنت لا تملك التصرف فيه؟ هذا في الأصل، أنه من له التصرف أو من جاز له التصرف في شيء جاز له التوكل والتوكيل فيه. لماذا؟ قالوا: لأنه نائب عن غيره فلا يصح، فمن لا يصح تصرفه بنفسه من باب أولى أن نائبه لا يصح. هذا أصل، لكن هذا الأصل استثنوا منه صور ومسائل معينة قد يصح فيها التوكل في شيء وليس له أن يفعله. ومن هذه الصور مثلا قالوا: لو أن فقيرا وكلك أن تقبض زكاة فلان عنه، فالغني أنت كغني لا تستطيع أن تملك الزكاة أو تأخذها، ومع ذلك هذا من الصور التي أجيزت من هذا الأصل، وهو أنه من له تصرف في شيء فله أن يتوكل أو يوكل فيه، لأن مفهومه من ليس له تصرف في شيء فليس له أن يتوكل ولا أن يوكل فيه. إذن كما قلنا ثمة مسائل معينة استثنيت من هذا الأصل، ومن ذلك يعني من هذه الصور التي قالوا أنها تستثنى، قالوا: لو أن رجلا وكل امرأته في طلاق نفسها فهذا مما استثني. أيضا قالوا: لو أن رجلا وكل شخصا أن يقبل زواجه من أخته هذا أيضا مما استثني، لأن القصد هنا أن المنع ليس لذات الوكيل لأنه ليس بأهل، وإنما لأمر خارج. على كل حال هذا الأصل الذي ذكره وهو قوله: ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه. هذا من حيث الأصل استثنيت مسائل معينة يجوز فيها التوكل مع أنه ليس له ابتداؤها بذاته. قال: وتصح في كل حق آدمي. هنا أشار إلى ما تصح فيه الوكالة، وقد قلنا في التعريف أنه استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. وبناء على ذلك ليست كل الحقوق يمكن أن يوكل فيها ويستناب فيها، وهنا قال: وتصح في كل حق آدمي. حقوق الآدميين هذه أولا هذه مما يصح التصرف فيها من العقود كالبيع والشراء والقرض والشركة والمساقات والمزارعة، وكذلك أيضا قالوا تملك أو قبل ذلك الفسوخ، وكلتك أن تفسخ زوجتي ونحو ذلك من الفسوخ، فسخ البيع وكلتك أن تفسخ البيع. قالوا في تملك المباحات، وكلتك أن تذهب لكي تحضر لي شيئا من الكلاء أو نحو ذلك من المباحات. وهكذا هذه حقوق الآدميين التي تدخلها النيابة، فهذه جائزة. وقلنا قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل عروة وأعطاه دينارا واشترى له شاة، فهذا التوكيل في البيع، كذلك توكيل في الشراء، توكيل في القرض، توكيل في الإجارة ونحو ذلك. النوع الثاني قال لا ظهار ولعان وأيمان، هذه صور لا تدخلها النيابة ولا تصح فيها الوكالة، وهي من حقوق الآدميين. إذن حقوق الآدميين منها ما يدخله النيابة كالعقود والفسوخ وتملك المباحات، ومنها ما لا يدخله النيابة، ومن ذلك ما يكون من المعاصي كالظهار، فالظهار لا يحل له فعله بنفسه، فكذلك أيضا لا تجوز النيابة فيه. ويدخل في ذلك أيضا جميع المعاصي، لو وكلته في أن يغصب لك، لو وكلته في أن يغصب لك أرضا، أو وكلته في أن يجني على أحد، فهذه لا يجوز التوكيل فيها. وكذلك أيضا قال ولعان وأيمان، هذه الأشياء التي هي من حقوق الآدميين لكنها أيمان، والأيمان تتعلق بذات الشخص فلا يمكن أن يستنيب غيره فيها. فهذه الأشياء الأيمان واللعان تتعلق بعين الحالف وبعين الناذر ونحوها، فلا بد أن يقوم بها ذاته هو بنفسه، ولا يصح فيها النيابة، وبناء على ذلك لا يمكن أن يوكل فيها غيره. سبق أيضا صورة معنا أنه لا يصح فيها الوكالة، وهي الجزية إذا تذكرون، قالوا لأنه يفوت الصغار فلا بد أن يتولاها وأن يدفعها الكافر بذاته. وهكذا يعني في صور معينة يمكن أن لا يدخلها النيابة، وهي يجمعها أنها الأمور المتعلقة بذات الشخص، مثلا الرضاع هذا متعلق بذات الشخص، لا يمكن لامرأة أن تنيب أحدا أن ترضع صبيا حتى يكون ولد الأولى الولد الموكل من الرضاع. اللقطة لا يمكن أن يوكل، لا يمكن أن يوكل أحدا أن يلتقط له، لكن يمكن أن يوكل له أن يحفر له شيئا مثلا. وهكذا فالأمور المتعلقة بذات الشخص لا يصح التوكيل فيها. ثم أيضا قال وفي كل حق لله تدخله النيابة. انتهينا من حقوق الآدميين وأتينا إلى حقوق الله عز وجل، وقال في كل حق لله تدخله النيابة، وهذا يفيد أن ثمة حقوقا لله لا تدخلها النيابة. ما الحقوق التي تدخلها النيابة وما الحقوق التي لا تدخلها النيابة؟ الحقوق التي تدخلها النيابة الأمور المالية، مثل دفع الزكاة، تفريق الزكاة، إيصال النذر، إيصال كفارة اليمين، هذه عبادات لكنها عبادات مالية. كذلك الذبح، كذلك أيضا هذا من الحقوق البدنية لكنها مما يصح فيه الوكالة. وهنا أيضا ينبغي أن نقول بعبارة أدق، الحقوق المالية يصح فيها الوكالة، الحقوق أو العبادات البدنية لا يصح فيها الوكالة، العبادات المركبة يصح فيها الوكالة، البدنية المحضة مثل الصلاة مثل الصيام، ليس لك أن توكل أحدا أن يصوم عنك رمضان أو أن يصلي عنك الصلوات الخمس ونحو ذلك، أو أن يشهد عنك الشهادتين. أما العبادات المركبة مثل الحج ومثل ذبح الأضاحي ونحو ذلك والهدي، فهذه من العبادات التي يصح فيها التوكل، وقالوا أن هذا ثبت بالدليل جوازه، فقد وكل النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن يذبح بعض بدنه، وورد في الأحاديث ما يدل على جواز التوكيل في الحج والعمرة. قال وهي ما هي؟ يعني الوكالة، وشركة ومضاربة ومساقات ومزارعة ووديعة وجعالة عقود جائزة. هذه العقود ومن ضمنها عقد الوكالة والشركة ونحوها مما سيأتي من العقود، عقود يقولون هي عقود جائزة، يعني جائزة من الطرفين لكل طرف فسخها. إذ لا يخفى كما سبق أن العقود منها ما يكون لازم الطرفين، ومنها ما يكون عاقد جائز الطرفين، ومنها ما يكون لازما من طرف وجائزا من طرف. فهذه العقود جائزة من الطرفين، ينبني على ذلك ما ذكر بعده حيث قال لكل فسخها، أي لكل واحد من الطرفين أن يفسخ هذا العقد. فالموكل متى ما شاء له أن يقطع الوكالة، والوكيل متى ما أراد له أن يفسخ هذه الوكالة ويقول قد فسخت توكيلك لي. هذا لأنهم قالوا أنها من جهة الموكل هي إذن، ومن جهة الوكيل هي بذل نفع، وهذان الأمران سواء كان الإذن أو بذل النفع هذان الأمران غير لازمين، فله أن يقطعهما متى ما شاء. على أن من العلماء من يقول بأن العقود الجائزة من الطرفين متى ما كان في فسقها مضرة على طرف آخر فينبغي أن يؤخذ هذا بالاعتبار، وهذا كما لو أنه ترتب على فسخ الوكالة إضرار بالشخص بالوكيل، كما لو أنه مثلا وكله بأمر من الأمور ثم ذهب الوكيل وأعد العدة وهيأ نفسه وربما مثلا تغرم أمورا معينة ثم فسخت وكالته، فمن الذي يضمن هذه التلفيات وهذه الخسائر وهذه الأمور التي بذلها؟ ينبغي أن تضمن كما ذكر ابن رجب وغيره، ينبغي أن تضمن من فسخ هذه الوكالة. ومثله أيضا في الطرف الآخر، لو أن الوكيل قبل الوكالة وكان هناك من يريد قبولها ثم لما تفرق الناس فسخ الوكالة، فتضرر الموكل من حيث أنه لم يجد أحدا يخدمه في الأمر الذي يريد أن يوكل فيه، فهنا أيضا يعني يكون أو نقول يضمن أو يلحق التبعة من فسخ، لأنه كونه يجوز له الفسخ لا يعني أنه لو أنه تضرر الطرف الآخر لا يضمن هو. هذه مسألة يعني ظاهرة وهي مهمة أيضا، لأن معنى قولهم له فسخها ليس معناه أن يفسخها بكل حال حتى ولو تضرر الطرف الآخر، فإن مبنى ذلك فإنه مؤدى هذا أنه لا يمكن لأحد أن يقبل الوكالة أصلا، لأنه يخاف إذا تقدم وبدأ بالعمل أنه يعني ربما يفسخ والخسارة تلحقه هو، فلأجل ذلك تضمن الحقوق بمثل هذا الأمر. قال ولا يصح بلا إذن، ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله. لا يصح بلا إذن، هذه بلا إذن جملة معترضة، فتفهم منه أنه بوجود الإذن يصح. طيب ما هي هذه المسألة؟ يقول لا يصح أن يبيع الوكيل لنفسه. مثال ذلك وكلك شخص أن تبيع سيارته فبعتها على نفسك وصرت أنت المشتري أصالة وأنت البائع نيابة أو وكالة، فيقول أنه لا يصح. طيب قال كذلك أيضا ولا شراؤه منها لموكله، لا يشتري، وكلك في شراء مثلا فبعت عليه ما تملكه أنت، لماذا؟ لأنه مثل هذا الأمر يخشى منه المحاباة لنفسك. وأيضا قالوا أن العرف يقتضي أن يبيع الرجل على غيره ونحو ذلك، فأنا وكلتك أن تبيع ما وكلتك أن تتملك أنت، فتحمل الوكالة على يعني نقل الملك لغيرك. طيب قال هنا بلا إذن، طيب ماذا تفهم منه؟ لو أنه أذن لك قال وكلتك، قلت له أنا سأشتريها قال لك ذلك، هنا أذن، أو قال لك وكلتك أن تبيعها ولو على نفسك، فهنا اشتريتها أنت، فهنا في هذه الحالة يصح في هذه الحالة. ومثله ما يكون في العقارات، يعني جاء شخص ووكل زيدا أن يبيع أرضه، فجاء زيد بنفسه واشتراها، الأصل أنه وكلك أن تبيعها، اشتريتها أنت لنفسك، لابد أن تعلمه حتى يأذن لك، حتى يأذن لك. قال وولده ووالده ومكاتبه كنفسه، يعني هؤلاء الذين هم أهله وممن لا تقبل شهادته لهم ولا شهادتهم له، حكمهم حكم نفسه، ليس له أن يبيع ما وكل ببيعه لولده ولا لوالده ولا لرقيقه ونحو ذلك ولا لمكاتبه، ولم يقل لرقيقه لأن الرقيق لا يملك، وإنما قال المكاتب. فهؤلاء يقول حكمهم حكم النفس، قالوا لأنه متهم في حقهم، قد يحابيهم ويعني يخفض لهم ولا يستقصي في الثمن لهم، وهذا في حقيقة الأمر قد يقع في بعض الأحيان، ولذلك العلماء نبهوا على هذا الأمر، وأنه ليس له أن يبيع لنفسه ولا لهؤلاء من ولده ووالده ومكاتبه، هذا المشهور من المذهب. نعم، قال بعض العلماء أنه يجوز إذا لم يحصل محاباة، بعض العلماء قال، وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال أنه يجوز إذا لم تحصل محاباة، لكن لا يجوز إذا ظهرت محاباة منه لهم، لكن المشهور من المذهب يغلقون هذا الباب ويقولون لا يجوز، لأنه باب فيه مظنة تهمة فيغلق لأجل ذلك، بشرط الإذن كما ذكر المصنف رحمه الله. قال وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة أو نقصا. هذه المسألة، الوكيل إذا وكل أحدا فهذا التوكيل لا يخلو من حالته، وكله ببيع أو بشراء، إما أن يحدد له الثمن وإما أن لا يحدد له الثمن، فإن حدد له الثمن فإنه يمتثل ما طلب ويبيع ولو كان هذا الثمن أقل من ثمن السوق، ولا يلحقه شيء لأنه قد امتثل أمره في هذه الحالة وليس هو بمفرط. ولذلك قال، طبعا هنا قال وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة أو نقصا، نعم إذا حدد له الثمن. الصورة الثانية إذا لم يحدد له الثمن وإنما قال له بع هذه السلعة، فهو هنا في هذه الحالة سيبيع بثمن المثل وليس له أن يقصر في ذلك، فإذا قصر فاشترى بأكثر من سعر السوق أو باع بأقل من سعر السوق، فهنا أمران: أولا البيع والشراء صحيح، ثانيا يضمن ما زاد وما نقص. إذا كان هذا الأمر ظاهرا، يعني الزيادة ظاهرة، بخلاف ما قد يحتمل فيه التغابن، فالشيء اليسير يحتمل، لكن لو أنه مثلا وكله بأن يبيع سيارته وقيمته مثلها 10,000، فلما جاء الرجل قال بعتها بكم؟ قال بعتها 6,000 ريال، نقول البيع ثبت وتم، لكن أنت تضمن هذا النقص. وكذلك أيضا في الشراء، اشترى له سيارة التي قيمتها 10، اشتراها 14 أو 15,000 ريال، 15,000، فيضمن هذه الزيادة. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله حينما قال وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة أو نقصا. لماذا؟ قالوا لأنه مفرط، هو فرط حينما يعني لم يحتط ولم يطلب القيمة الموجودة في السوق في سعر هذه الأشياء، وهو إنما وكلك، فالوكالة يعني مقتضاها أن تعمل لحظه كما تعمل لنفسك، وتصرفك تصرف مصلحة. وهذا الأمر ينبغي أن يعلم أنه باب يعني خطير، ولا سيما حينما يقع في أمور الدولة. فحينما يوكل أحد مثلا في شيء من أمور المسلمين فيقال له تشتري كذا لهذه الدائرة الحكومية ونحو ذلك، فيذهب ويشتري من صاحبه أو من أخيه أو من غيره، لكن بأقل بأكثر أو نحو ذلك، ويقول هذا يستفيد ويعني الدولة تتحمل. هنا يعني خصمك ليس شخصا، وإنما خصمك عموم هؤلاء المسلمين. فالتنبه لمثل هذه الأمور، وهو أن الإنسان إذا كان وكيلا ينبغي أن يحتاط لموكله كما يحتاط لنفسه. قال: ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة. أشار هنا إلى أن الوكيل في البيع والشراء إما أن يكون وكيل عن البيع عن البائع، وإما أن يكون وكيل عن المشتري. فيقول هنا أن وكيل المبيع يسلمه، وكيل البائع الذي أعطيك سيارته وقال بعها لي، مقتضى هذا أنك تسلم هذه السلعة، أنك تبيعها وتسلمها للبائع. ولذلك قال ووكيل مبيع يسلمه. طيب قبض الثمن؟ قال ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة. أنا قد أرضاك وكيل في البيع، لكنني لا أرضاك في استلام الثمن. فلذلك يفرقون بين البيع أو تسليم السلعة وبين قبض الثمن. فهنا قال يقبضه يسلمه، أما قبض الثمن فقال لا يكون إلا بقرينة. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله. وبعض العلماء وهو المذهب عند المتأخرين قالوا لابد من إذنه، قال وكلتك أن تبيعها وتقبض الثمن، فهنا تقبض الثمن، وإلا فالأصل أنك تقبضه، أن الذي يقبضه هو البائع. يستثنى من ذلك صورة، وهي ما إذا كان في المبايعات التي لو لم يقبض الثمن جرى الربا. أعطيت صاحب محل الذهب ذهب وقلت له بيعه لي، الآن مقتضى الوكالة أنه سيسلم هذا المبيع. طيب واستلام الثمن؟ قال أنا لم أؤكل باستلام الثمن، إن شاء الله يأتي غدا وتسلمه الثمن. ماذا يكون في هذه الحالة؟ حصل ربا، فلا بد من التقابض، فهنا يسلمه الثمن حتى لا يجري الربا. هذا في وكيل البائع. ماذا عن وكيل المشتري؟ قال ويسلم وكيل الشراء الثمن. وكيل الشراء الثمن، هذا البائع أو نعم وكيل المشتري، من تتمات البيع أنه يسلمه الثمن. وإنما وكلك بالشراء بطبيعة الحال سيعطيك الثمن، وإلا فكيف ستشتري؟ ولذلك يقولون أن وكيل الشراء يستلم، هو الذي يسلم الثمن للبائع، لأنه لا يمكن أن يملك هذا المبيع إلا بهذا الشيء. قال ووكيل خصومة. وكيل الخصومة أن أوكله في أن يطالب عني، أنا لم أوكله لا بشراء ولا ببيع، مثلا أوكله في أن يطلب ديني من فلان، أوكله في أن يرفع هذه الدعوى على هذا الشخص في المحكمة، وهو ما يسمى الآن المحامي، وكيل الخصومة. يقول وكيل الخصومة لا يقبض، لا يقبض، لأن الإذن لا يتناول قبض الثمن. فأنت مثلا قد ترضاه للخصومة، بعض الناس توكل محامي يدعي لك. طيب فإذا جاء الثمن، فرضنا أن هذه الدعوة فيها دفع ثمن، لا أنت لا تريده أن يقبض الثمن، لأنك تخشى أنه إذا دخل عنده كيف تخرجه. فأنت مثلا ترضاه في أن يخاصم لك، لكنك لا تريده أن يقبض الثمن. فبحد ذاتها توكيله في الخصومة لا ينبني عليه قبض الثمن. وهنا قال ووكيل خصومة لا يقبض. طيب وقبض؟ وكيل قبض، وقلت مثلا وكلتك أن تقبض مالي أو ديني أو قيمة البيع المؤجل الذي عند فلان لي، قال وقبض يخاصم. ذهب إليه قال أعطني الثمن، قال ما لن أعطيك. هنا احتاج إلى أن يخاصم، احتاج أن يرفع الدعوة ونحو ذلك، فهنا له الحق في ذلك، لأن هذا من تتمات قبض الثمن. فإذا جاء القبض فإنه يقبض، لأنك وكلته بالقبض، فهو لا يمكن أن يتوصل إلى الحق إلا بهذه الخصومة، فلا بأس، ويكون حينها توكيلك له بالقبض يعني ينبني عليه توكيلك له بالمخاصمة. قال رحمه الله والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. الوكيل أمين فيما وكل فيه، سواء كان متبرعا أو كان متوكلا بمال. وبناء على ذلك فإنه القاعدة في الأمناء التي سبقت أنهم لا يضمنون إلا إذا تعدوا أو فرطوا، لا يضمن إلا إذا حصل منه تعد أو تفريط. أما إذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط فإنه لا يلحقه ضمان في هذه الصورة. لا يضمن لأنه هو في حقيقة الأمر نائب عن المالك في هذا التصرف، فلو هلكت في يده هذه السلعة وتضررت فكأنما تضررت في يد المالك. أنت وكلتني مثلا أن أحضر لك سيارتك من هذا المكان الفلاني، وأنا لم أتعدى ولم أفرط، لم أسرع ولم أقطع إشارة، وأخذت بجميع الأسباب، لكنها مثلا صدمت من دون تفريط ومن دون تعدي مني، أنا هنا لا أضمن في هذه الصورة لأنه لم يحصل مني تعد ولا تفريط. طيب مفهوم ذلك أيضا أنه لو حصل تعد وتفريط فإنه يضمن. أخيرا قال ويقبل قوله هذا الوكيل. هناك مسائل دائما دائما أبواب المعاملات يختمونها بمن يقبل قوله، لأنه أبواب المعاملات هي مظنة حصول خلافات، فيقبل قول من في هذه الأحوال. هنا قال أن الوكيل يقبل قوله في نفيهما. ما هما في نفيهما؟ نفي التعدي والتفريط أقرب مذكور. قال أنا لم أفرط ولم أتعدى، فيقبل قوله في هذه الحالة لأنه أمين. الطرف الآخر الذي قال بل تعديت لابد أن يأتي ببينة، وإلا فقول الأمين الوكيل يقبل. طيب مثلا قال أنا عندي شهود أنك مثلا مفرط، عندي شهود أنك متعدي، لكن إذا لم توجد بينة فالأصل أنه يقبل قول الوكيل في عدم التعدي والتفريط. قال وهلاكن بيمينه. إذا أيضا قال هلكت، أنت أعطيتني مثلا هذه الدابة، وكلتني في حفظها أو نحو ذلك، أو في إيصالها لهذا المكان الفلاني، تلفت ماتت، فيقبل قوله أيضا لأنه أمين. أو هذا الثمن الذي أعطيتني إياه سرق ومن دون تعدي ومن دون تفريط مني، يقبل قوله طبعا بيمينه في هذه الصورة، والتي قبلها لابد أن يحلف لأنه هو جانبه أقوى. ومن المعلوم أن القاعدة أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، والبينة تكون في جانب أضعف المتداعيين. فإذا جاء الآخر وادعى أنها ما هلكت مثلا وإنما أخفاها، فإنه لا بد أن يأتي ببينة. الثالث قال كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل. لو ادعى رد العين يقول أنا، قال له الموكل رد العين التي وكلتك مثلا فيها أو نحو ذلك، قال رددتها أو رددت الثمن، رددت الثمن لك وانتهينا، فيقول أنه يقبل إذا كان متبرع. إذا كان متبرع يعني إذا كانت وكالته بلا ثمن بلا مقابل، فهنا يقبل قوله في هذه الحالة لأنه أمين. وقلنا أيضا أنه يقبل بيمينه. طيب يفهم من هذا أنه لو كان غير متبرع وإنما كانت هذه الوكالة بمقابل فيصير في قبضه نفعا لنفسه، فيكون يشبه المستعير، فيقول لا بد من البينة في هذه الحالة. فإذا كان غير متبرع يفهم مفهوم الكلام أنه لا يقبل منه إلا ببينة، إلا ببينة. لكن إذا كان متبرع فيقبل قوله في الرد أو في رد الثمن، كما يقبل قوله في عدم التعدي والتفريط، ويقبل قوله في هلاكها. قال لا لورثته، لموكل لا لورثته إلا ببينة. هذه الأشياء يقبل للموكل، لأن الموكل هو الذي وكله ورضي به. أما الورثة فيقول لا لورثته إلا ببينة. الورثة لا بد أن يأتي لهم ببينة، لأنهم في حقيقة الأمر لم يأتمنوه هم، فلا بد من أن يأتي ببينة أنه رد هذه. مثلا توفي والدهم فقالوا رد هذا الشيء الذي وكلك به، قال رددته وأحلف لكم. نقول لا يكفي، نحن ما وكلناك أصلا، نحن ما نرضاك، قد نكون ما نرضاك وكيلا، فلا بد أن تأتي ببينة. ولذلك باب الوكالات التحرز فيه والاستعداد والتهيؤ لما قد يحصل من اتهام للإنسان لا بد أن يأخذ فيه، يعني الإنسان فيه بالحزم، ويحتاط بهذه البينات التي تضمن له ألا يضمن ما ليس أو ما لم يفعله. بهذا نكون انتهينا من باب أو ما يتعلق بأحكام الوكالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.